باب الترهيب من مساوئ الأخلاق. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم الحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. أخرجه أبو داود. ولابن ماجه حديث أنس النحو. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح، فإنه أهلك من كان قبلكم. رجعوا مسلم. وعن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر الرياء. رجعوا أحمد بإسناد حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. متفق عليه. ولهما من حديث عبد الله بن عمر: وإذا خاصم فجر. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباق المسلم فسوق وقتاله كفر. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم الظن، فإن الظن أكذب الحديث. متفق عليه. وعن عقيل بن يسار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليه فاشفق عليه. رجعوا مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه. متفق عليه. وعن أن رجلا قال: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. أخرجه البخاري. وعن خولة الأنصارية رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. رجعوا البخاري. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. رجعوا مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اعتبته، وإن لم يكن فقد ذهبته. وخرجه مسلم. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يدع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم وأخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، خرجه مسلم. وعن قطبة بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. أخرجه الترمذي وصححه الحاكم واللفظ له. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمار أخاك ولا تمازحه ولا تعده موعدا فتخلفه. أخرجه الترمذي بسند فيه ضعف. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خصلتان لا يجتمعان في مؤمن: البخل وسوء الخلق. أخرجه الترمذي وفي سنده ضعف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المستادان ما قالا فعلى البادئ ما لم يعتد المظلوم. أخرجه مسلم. وعن أبي سرمة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ضار مسلما ضاره الله، ومن شاق مسلما شق الله عليه. أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبغض الفاحش البذيء. أخرجه الترمذي وصححه. وله من حديث ابن مسعود رباه: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. وحسنه وصححه الحاكم ورجح الدار قطني وقفه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أقضوا إلى ما قدموا. أخرجه البخاري. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كف غضبه كف الله عنه عذابا. أخرجه الطبراني في الأوسط. وله شاهد من حديث ابن عمر عند ابن أبي الدنيا. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا سيء الملكة. أخرجه الترمذي وفرقه حديثين وفي إسناده ضعف. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تسمع حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة. يعني الرصاص خرجه الترمذي. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. خرجه البزار بإسناد حسن. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعظم في نفسه واختال في مشيته لقي الله وهو عليه غضبان. خرجه الحاكم ورجاله ثقات. وعن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العجلة من الشيطان. أخرجه الترمذي وقال حسن. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشؤم سوء الخلق. خرجه أحمد وفي سنده ضعف. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. خرجه مسلم. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله. خرجه الترمذي وحسنه وسنده منقطع. وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قال رسول الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم ويل له ثم ويل له. خرجه الثلاثة وإسناده قوي. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفارة من اغتبته أن تستغفر له. رواه الحارث بن أبي أسامة بإسناد ضعيف. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. خرجه مسلم.